طيب يا شيخ، الورقة لعب الورق غير أوقات الصلاة هل يصح؟ حرمه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ما يصح، وكثير من علمائنا. طيب جزاك الله خير يا شيخ، فلا خير فيها، بل هي إضاعة وقت. جزاك الله خير. فإذا تعود الإنسان على الكسل وإضاعة الوقت، نعم، صار الجد في حقه صعبا. السلام عليكم. وعليكم السلام.